بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أصناف ذوي الأرحام، ذوي الأرحام كما قلنا هم الدرجة الثالثة بعد الوارثين وبعد العصبة. ولذلك إذا جاء الواحد منكم يقسم فريضة لا يفكر إلا في أصحاب الفروض، فإن كان استوفوا المال كله خلاص لا ينظر في من بعده، ثم إذا بقي شيء ينظر في العصبة. فإن كان ما فيه هؤلاء أبدا، ما فيه يعني مو بقي العصبة ما يبقون شيء، ينظر في أولاد في ذوي الأرحام عند من يورثهم وهم عامة الصحابة. يقول إن أولاد إن ذوي الأرحام إنهم أربعة جناس، فيه من ينتمي للميت يعني هم فروع الميت، وهم أولاد البنات إما ابن بنت أو بنت بنتك، وأولاد بنات الابن، ابن بنت الابن، بنت ابني ابنه أو بنته، هذولا الجنسين هذي يعتبرون من فروع الميت، أولاد البنات وأولاد بنات الابن، هذولا ذوي أرحام بنات ابنك. والفرع الثاني من ذوي الأرحام اللي هم أصول الميت، وهم الأجداد والجدات الساقطون مثل أبو الأم أو الأم أو الجدة التي لا ترث مثل أم أبي الأم. إذن الأول ينتمي للميت والثاني ينتمي لهم الميت، الثالث من ينتمي لأبوي الميت يعني علاقة بالميت عن طريق الأبوين مثل أولاد الأخوات، عيال أختك وبنات أختك وبنات الإخوة، بنت الأخ بنت أخوك، هذه من ذوي الأرحام. أما ابن الأخ عصبة، وبنو الإخوة لأم، الإخوة لأم من أصحاب الفروض، أبنائهم ليسوا من العصبة من ذوي الأرحام طبعا، ومن يدلون به. والرابع الجنس الرابع من ينتمي للجد والجدة يعني علاقتي بهم عن طريق الجد والجدة، وهم العمومة لأم. أما العم الشقيق أو عم لأب هذا عاصب، لكن عم لأم، أخو أبي من أمه. والعمات مطلقا، العمة الشقيقة والعمة الأب والعمة الأم، وهذه اللي قال فيها ابن عباس وغيره، قال يا عجب للعمة يرثها ابن أخيها ولا ترث هي ابن أخيها. وبنات الأعمام مطلقا، أما ابن العم عاصب. والخؤولة مطلقا حتى لو تباعدوا، وأولادهم ولد الخال أو بنت الخال. فهذه أصناف ذوي الأرحام، أربعة أصناف: من ينتمي للميت، من ينتمي له الميت، من ينتمي لأبوي الميت، من ينتمي لأجداد الميت. أربعة أصناف، وعند التفصيل يقول أنهم يصلون إلى 11، لكن هذه أصولهم. طيب، بالنسبة للتوريث، يقول إن عامة الصحابة يورثون ذوي الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة. وممن سمي لنا عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وابو الدرداء وابن عباس في رواية عنه، وابو عبيدة بن الجراح، هذا ذكر عنهم توريث ذوي الأرحام بشرط أن لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبة إلا الزوجين. الزوجين ما يمنعون أحد، ما يحجبون أحد. فمثلا لو وجد واحد مات عن زوجته وخاله، ما له إلا هذول، يورثون الزوجة نصيبها والباقي عليكم السلام يأخذ الخال، خاصة أن الزوجة لا يرد عليها. وهو مذهب يعني كثير من العلماء منهم أحمد والشافعي، خاصة الشافعي يقول إذا لم ينتظم بيت المال. طيب، والمذهب الثاني مذهب زيد مشهور عنه أنه لا يورث ذوي الأرحام مطلقا ويجعل الباقي لبيت المال، وهي الرواية الثانية عن ابن عباس. ومذهب مالك والأوزاعي من الأئمة الستة، من الأئمة الستة مالك والأوزاعي ما يورثون ذوي الأرحام. هم استدلوا بحديث لكن الله أعلم بصحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخار في ميراث العمة والخالة فأوحي إليها لا شيء لهما، ولأن العمة وبنت الأخ لا ترثان مع أخويهما فلا يرثان منفردتين، مدام العمة إذا جت مع أخوها دائما الأخ يقوي الأنثى، مثل الإبن مع البنت وبنت أي أخ يقوي الأنثى، فهذه عم وعمة ما ترث، فإذا كان أخوها ما نفعها ما تنفع الوحدة يقولون. لكن الجمهور يستدلون بقول الله تعالى آخر آية كما قال الصديق وقرأنا أمس في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالميراث في كتاب الله. وذكروا أن التوارث كان في أول الإسلام بالحلف، فلما نسخ الحلف بقي الرحم. وذكروا روى الإمام أحمد بإسناد عن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خال، فكتب أبو عبيدة إلى عمر، ولذلك يجعلون هذا مذهب لأبي عبيدة ولعمر. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. أخرجه أبو داود والإمام أحمد. وأيضا ثابت بن الدحداح، وعندنا في النص ابن الدحداحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم المنقري، كأنه الله أعلم أنه التميمي هو أو هل تعرفون له نسبا فيكم؟ فقال: إنه كان فينا غريبا ولا نعرف إلا ابن أخته، يعني اللي ورث الخال وليس الخال اللي ورث، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، خاله بن الدحداح هذا، وأبو لبابة اللي يأتي معنا في الطبقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر رحل المدينة دائما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا لأبي لبابة ابن أخت ورث خاله. وذكروا أدلة. إذن هذا والله أعلم الأظهر عليه أكثر الصحابة، وإن كان زيد يعني هو الجناح الثاني دائما في الفرائض وتبع مالك والأوزاعي. طيب إذا كان ثبت توريثهم كيف يورثون؟ الحين عم تجينا مشكلة ثانية، كيف نورثهم؟ فيه قديم في مذهب اندثر انهم سواء، كل ذوي الارحام تعطيهم بالتساوي، خال وعمه وجد لام وكذا كلهم سواء زي بعض، وهذا مات المذهب هذا، وما في عدل يعني. وفي من عندهم طريقة القرابة يورثون بالقرابة، يعني الأقرب الميت يسقط الأبعد، فالذي ينتمي للميت يسقط اللي ينتمي لأبوه، كل الأجناس اللي تنتمي لأبوه، واللي ينتمي لأبوه يسقط اللي ينتمي لأجداد. يعني أنت تشوف شجرة النسب، حنا قلنا أن ذوي الأرحام أربعة أجناس، منهم من ينتمي للميت، ومنهم من ينتمي له الميت وهم الأجداد والجدات، ومنهم من ينتمي لأبوي الميت وهم بنو الإخوة لأم وأولاد الأخوات، ومنهم من ينتمي لأجداد الميت وهم العمات والأخوال وغيرهم، فكل ما صار أقرب البيت يسقط الأبعد. وهذا أيضا مذهب قال به أهل الرأي فقط، وهذا المذهب الله أعلم به. لكن المذهب اللي عليه من يورثون وهم أحمد والشافعي وغيره هو مذهب التنزيل، مذهب التنزيل. ومعنى التنزيل أن تنزل صاحب الرحم في منزلة من يدلي به، يعني وبعدين تقسم المال كأن هذولاك هم الميتين، بعدين تقسم لهؤلاء، وحتى هؤلاء تقسم بينهم أحيانا تحتاج مرتين. مثلا مات رجل عن ثلاث عمات وثلاث خالات، ثلاث عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأم وعمة لأب، أخت أبوي من أبوه فقط، وأخت أبوي من أمه، وأخت أبوي من أبيه وأمه، وأيضا ثلاث خالات متفرقات، خالة أمي الشقيقة أخت أمي الشقيقة، وأخت أمي لأبيها، وأخت أمي لأمي، مات كذا عن ثلاث عمات وثلاث خلات، كيف تورثهم؟ تجعل المسألة من أب وأم أول شيء، يصير النصيب ثلث ثلثين، بعدين تجي للعمات وتحط لهم مسألة لوحدها، وهو أنه كأنها أخت شقيقة، لأن الآن صار كأنه ميراث أب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، تعطي السدس والسدس والنصف، وتروح للخالات ونفس الطريقة، وبعدين تجمعها في الأخير إذا كانت هكذا. هذا معنى التنزيل. يقول إن التنزيل طريقة كذا وكذا. طيب الآن كيف مثلا مثال التنزيل؟ يقول أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وأولاد الأخوات كأمهاتهم. إذا جاك في المسألة بنت بنت اجعلها بنت، ولد بنت اجعلها بنت، ابن بنت ابن كأنه بنت ابن، وهكذا ابن أخت بنت أخت، هذه كأمهاتهم. وبنات الإخوة بنت أخ، وبنات الأعمام بنت عمك سواء لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم وأولاد الأعمام لأم كآبائهم. إذا جاك ولد عم ابن عم لأم تجعله عم، ومثله، وكذلك الأعمام. وذكر إن أخوال الأب وخالاته خال أبوي بمنزلة الجدة أم الأب، خال أبوي وخالة أبوي كأنها جدة، جدة وارثة تأخذ السدس، وعمات الأب بمنزلة الجد أبو الأم أبو الأب، وأخوال الأم بمنزلة الجدة أم الأم، إن هي الطريق اللي وصلتها، وهكذا. فبهذا يتضح إن هذا هو المذهبين في التوريث، مذهب زيد ومذهب الصحابة الباقين، والطريقتين في التوريث التنزيل والقرابة. والقرابة ما يقول به الأهل الرأي، والتنزيل هو المعتمد. ومن هم ذوي الأرحام؟ أربعة أصناف: من ينتمي للميت أو ينتمي له الميت أو ينتمي لأبويه أو ينتمي لأجداد. حنا وصلنا إلى أثر عمر في طريقة التوريث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أن عمر. هذا ما اللي قبل أخذنا بعد ولا ما أخذنا؟ طيب اللي قبله نفسه. أتي عمر في عم عن محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال أتي عمر في عم لأم، عم لأم يعني أخ الأب لأمه فقط، وخاله، فنزل العم منزلة الأب، ونزل الخاله منزلة الأم، وأعطى الأم الثلثين، العم لأم الثلثين، وأعطى الخاله الثلث، لأنك لو قسمت على أب وأم ستكون هكذا ثلث وثلثين. والثاني عن يونس، عن سفيان عن يونس عن الحسن. نعم. عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الخالة الثلث والعمة ثلثين. نفسها الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأب، فتكون المسألة كأنها أب وأم ثلث وثلثين. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين، قال فهم أن يكتب به، ثم قال أين زيد عن هذا؟ أين زيد من ثابت عن هذا؟ ما في شك مذهب المدينة كان هو المذهب في صدر الإسلام، حتى أهل الشام وأهل العراق يهابون مخالفة المدينة، ما في أحد ينافسهم ولا في أحد حولهم حتى. فهم عبد الملك، وعبد الملك ترى كان أول أمره كان فقيه، حتى بعضهم عد من فقهاء المدينة التسعة والعشرة، هم أن يكتب بقضاء عمر، لكن قال أين زيد من ثابت عن هذا؟ زيد ما يورث لا الخالة ولا العمة، يجعل البيت المال، فترك الكتابة به. فمذهب زيد عدم التوريث، ومذهب عمر التوريث بطريقة التنزيل، الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، هذا الثلث وهذا الثلثين. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. نعم، هذه القاعدة، هذه ذكرها الآن ابن مسعود، هذه طريقة التنزيل اللي ذكرها ابن مسعود، هذه طريقة التنزيل، تقول الخالة بمنزلة الأم، تقسم المسألة كأنها أم وأب وأخ. ولذلك في هذه المسألة مثلا بنت الأخ ما ترث، لماذا؟ لأن الأب يحجب الأخ، وهكذا. هذه طريقتهم. إذا أنت دخلت في ذوي الأرحام في تفاصيل، لكن هذا مجمل الباب. يعني كما قلت لكم قبل قليل، لو جاءك ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، يبغى لك عدة جداول، جدول تقسم أصل المسألة بين الأب والأم، ثم جدول ثاني تقسم بين العمات، ثم جدول ثالث تقسم بين الخالات، ثم تحط جدول يسمونها الجامعة، تجمع المسألة كل السهام حتى تقسم عليهم. نعم. باب العصبة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبد الله بن عتبة قال حدثني الضحاك بن قيس أن عمر رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. نعم، في طاعون عمواس كثر الأموات. هذا الباب أيها الأخوة هو أهم الأبواب أو من أهمها في الفرائض، وينبني عليه باب الحجب، باب العصبة ينبني عليه باب الحجب، يعني الحجب في بعض أنواعه أو في أشهر أنواعه. أما أصحاب الفروض اللي الله عز وجل قسم لهم الفروض فأمرهم واضح، وفيه مير ستة منهم ما يمكن يسقطون أبدا، يمكن ينقصون لكن لا يسقطون، وهم الولدان الابن والبنت، والأبوان الأم والأب، والزوجان. هؤلاء إذا جاءوا في المسألة لا يمكن يسقطون أبدا، لا بد يرث. وهذا مثال لما قاله ابن عباس عندما قال في العول اللي ينزل من فريضة إلى فريضة أقوى من اللي ينزل من فريضة إلى الباقي، مثل البنت في الغالب، هي بنت، البنت أضعفهم. هذه أصحاب الفروض. يأتيك بعدهم العصبة، العصبة هم اللي يرثون المال، هذا ولا قاعدتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض، وسيأتي الحديث إن شاء الله الآن، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الأنثى ما تكون عصبة إلا في حالة الأخوات مع البنات أو تكون مع أخوها، يعني الأنثى ما تكون عصبة بالنفس بنفسها، تكون عصبة مع أخيها أو مع ابن عمها اللي في درجتها، أو تكون عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، خلاف ابن عباس رضي الله عنه. فقول عليه الصلاة والسلام لأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. العلماء تدبروا الحديث والآيات والآثار وقرأنا في الموطأ، يعني يجعلونها على شكل أمثلة طويلة، يقول لك الأخ أولى من ابن الأخ، والأخ الشقيق أولى من كذا، لكن أفضل شيء وضعوا لها قاعدة ضابط بحيث تعرف من هو أولى رجل ذكر. والقاعدة هذا، القاعدة هذه تقول من عندنا ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء: المنزلة والدرجة والقوة، المنزلة والدرجة والقوة، ثلاثة أشياء. وبهذا تعرف ترتيب العصبة من هو أولى رجل ذكر. المنزلة هو أول ما تنظر فيه، أن المنازل على الترتيب التالي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. المنازل على الترتيب التالي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، على الترتيب هذا وينبني عليه ما سيأتي الآن، ثم العمومة، ثم الولاء. فيها استثناءات في مسألة الجد والإخوة، يعني أن الجد على هذا الترتيب مفروض يسقط الإخوة لأن في مرتبة الأبوة وما أسقطهم. الجد على توريثه سبب مشاكل كثيرة في القواعد. هذه أول شيء المنزلة، خلاص نذكرها وبعدين نرجع نفصلها. النظر الثاني، النظر الأول يكون في المنازل، النظر الثاني يكون في الدرجة، النظر الثاني يكون في الدرجة. ومعنى الدرجة أن الأقرب للميت يسقط الأبعد في الدرجة الواحدة، يعني في المنزلة الواحدة، في المنزلة الواحدة الأقرب يسقط الأبعد، الأخ يسقط ابن الأخ، العم يسقط ابن العم. كل ما كنت أقرب الميت أدنى إليه كل ما صار أنت أولى، أولى رجل ذكر. والدرجة تكون داخل المنزلة الواحدة، لأن المنزلة بين المنازل يكفيك الأول. النظر الثالث في القوة، النظر الثالث يكون في القوة، وهذا ما يتصور إلا في الإخوة والأعمام. القوة يتصور في المنزلة الثالثة والرابعة، الأخوة والعمومة، وهو أن الشقيق يسقط الذي لأب لأنه أقوى منه، لأنه يدلي بقرابتين، بقرابة أبيه وقرابة أمه. الشقيق يسقط الذي لأب. فإذا تدبرت هذه القاعدة يتضح لك الآن العصبة وقربهم وبعدهم، من أولى رجل ذكر ومن يسقط بعض، من يحجب بعض. فأول نظر يكون في المنازل، تشوف الآن العصبة فتقول من أولى منزلة؟ البنوة. الابن هذا هو أقوى أقوى أقوى لأنه هو الوارث الحقيقي، ولذلك الابن هذا إذا جاء في المسألة طردهم كلهم، مدمر لهم، يطرد الإخوة ويطرد الأعمام ويطرد الولاء ويطرد كل هؤلاء، ابناء الإخوة ابناء العم، حتى أن الابن يؤثر حتى على منزلة الأبوة، بس ما يقدر يسقطهم لكنه يأخذ الباقي عنهم، يقصرهم على أنصبائهم فقط. الأب من أول شيخ مع عدم الابن، يصير الأب يأخذ نصيبه سدس ويأخذ الباقي. فأما إذا جاء الابن صار الأب يأخذ السدس فقط مثل الأم ويمشي، الابن هو اللي سيأخذ كل شيء. فإذا اللي في منزلة البنوة هو أقوى شيء، ولا يجلس أحد معه من اللي تحت. اللي في منزلة الأبوة والأخوة والعمومة والولاء كلهم يطيرون، يطيرهم الابن، وكذلك ابن الابن. انتبه، ابن الابن أقوى من الأخ. تقول هذا أخوي الشقيق وهذا ابن ابن ابن، ما تقول هذا بعيد عن الميت حفيده الثالث أو الجيل الرابع، لا، ما دام أنك أول نظر تنظر فيه المنازل، ابن ابن ابن الابن أقرب من الأخ الشقيق، أقرب من أخيك الشقيق، فضلا عن عمك وابناء عمك، لأن هذا خارج منك، هذا من صلبك حتى وإن نزل. فإذا في عندما تنظر في المنازل ما تنظر في القرب والبعد، تنظر في المنازل، أن اللي في منزلة، في منزلة البنوة خلاص هو أول الناس. إذا شفت المسألة سألتهم من الميت قالوا له كذا وكذا، ما فيه أبناء ولا أبناء أبناء، البنات كما قلنا أصحاب فروض، ما ترث إلا مع أخيها أو ترث مع الأخت، الأخت مع البنت، لكن الذكور أولى رجل ذكر. تنتقل المنزلة الثانية وهي الأبوة، هم أقرب الناس إليك بعد الأبناء، فإذا وجد أحد في مرتبة الأبوة يسقط من تحته. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة مضطرد، قال الجد يسقط الإخوة، الجد يسقط الإخوة، والله جعله أب، لكن عاد اختلف الصحابة في الجد وكذا. لكن الأب نفسه ما في كلام، أن كل الإخوة الأشقاء واللي لأب واللي لأم يطيرون كلهم، والابن حتى يطير الإخوة لأم مع أنهم أصحاب فروض يحجبهم، ويسقط الأعمام ويسقط الولاء كله. إذا وجد الأب هو أقوى الناس بعد الابن، وكذلك الجد، إلا في مسألة الجد مع الإخوة عند الصحابة. إذا مال الميت لا بنوة ولا أبوة، ما له فرع وارث ولا له أصل وارث، تنتقل لأبناء أبيه وهم الإخوة، الإخوة هم أبناء أبيه، عند ذلك هم أقوى من أبناء جده. أعمامك علاقتك بهم الجد، وإخوانك على قد كبهم الأب أقرب، فأبناء أبيك يطردون أبناء جدك ويحجبونهم، لأن هذول في مرتبة الأخوة وذولاك في مرتبة العمومة. وعند ذلك يكون ابن الأخ يطرد العم الشقيق، مع أن هذا ابن أخ وهذا عم. قلنا في المنازل ما ننظر في القرب والبعد، لأن هذا في منزلة أقرب من هذا، فابن أخيك أقوى من عمك. بعدين تنتقل لمرتبة منزلة العمومة. العمومة ما يطردون إلا الولاء المعتق، لأنهم أبعد شيء عاد عنك، آخر دائرة العمومة. أما الخؤولة من ذوي الأرحام كما تقدم، وكذلك العمومة لأم إخوان أبيك من أمه، هذولا من ذوي الأرحام. ويجب أن تميز من هم الوارثين ومن هم ذوي الأرحام، لأن مثلا العم لأم، عم لأم تظن أنت أنه مثل الأخ لأم، لا، هو من ذوي الأرحام. ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم، الأخ لأم صاحب فرض، ابنه ولد أخوك من أمه، من أمك، ابنه حتى مو بعاصب من ذوي الأرحام، ما يرث إلا إذا ما في أحد. هذا النظر الأول. النظر الأول تنظر في المنازل بغض النظر عن القرب والبعد، هذا ابن أخ وهذا عم ابن الأخ أولى، هذا ابن ابن ابن وهذا أخ شقيق، هذا أولى. طيب النظر الثاني تنظر إذا عاد الآن عرفت أن هذولا مثلا في مرتبة الأخوة موجودين كلهم، كيف تفرزهم هذولا؟ لازلنا الآن نريد أولى رجل ذكر، نريد أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى رجل ذكر. الآن دخلنا في منزلة واحدة، منزلة البنوة أو الأخوة، هذولا نفاضل بينهم بالدرجة، فالابن يسقط ابن الابن لأنه أقرب لي، ابني أقرب من حفيدي، ها، والأخ يسقط ابن الأخ، والعم يسقط ابن العم وإن نزل، وكل ما يصير أقرب الميت يسقط اللي بعده، يرميهم رمي كله. فعند ذلك بدأت الآن تميز بالمنازل وبالدرجات. النظر الثالث أنك أحيانا يجيك خلاص كلهم في منزلة واحدة، مثل أخوين كلهم في منزلة واحدة وكلهم في درجة واحدة، هذا أخوك وهذا أخوك، المنزلة واحدة والدرجة واحدة، بقي إن فاضل بينهم بماذا؟ بالقوة. فأقول أخي الشقيق يسقط أخي الأب. ليه؟ لأن أخي الشقيق لي معه خطين، الأب والأم قرابتين، أما أخي لأبي ما بيني وبينه رحم إلا أبي فقط، فلذلك الأخ الشقيق أولى، أولى رجل ذكر. فإذا أنت أخذت بهذا الترتيب وهذه المنازل والدرجات والقوة، عند ذلك كل ما يقول السلف، لأن احنا إن شاء الله بنصور كلام زيد بن ثابت والكلام اللي خلناه في الموطأ، في الموطأ يمكن صفحتين لكن كلها تطبيقات، يقول لك ابن الأخ يسقط العم والأخ يسقط كذا، يعني لكن هذا الآن بهذا التنظيم كما يعني وضعه العلماء يصير واضح الأمر. منازل ثم درجات ثم قوة. المنازل تفاضل بين العصبة كلهم، والدرجات داخل المنزل الواحدة، والقوة داخل المنزل الواحد. هنا مثلا يقول عمر إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق، يعني الأشقاء، بنوا الأم هنا معناه الأشقاء، هذه القوة. إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق، هذه الدرجة. إذن عمر هنا تكلم عن فرزين، الفرز اللي بالقوة والفرز اللي بالدرجات. أما الفرز اللي بالمنازل كلهم يعرفونه، كل الناس يعرفون أن الابن أقوى من الأب، والأب أقوى من الأخ، والأخ أقوى من العم. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أصيب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يوم اليمامة فبلغ ميراثه 200 درهم، فقال عمر رضي الله عنه احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها. نعم، سالم رضي الله عنه مولى، ما له قرابات من جهة أبيه، وأظن أيضا كان سائبة، يعني كان ما يريد يعني تارك الولاء لله، أبو حذيفة، فيكون ما لها قرابة إلا من جهة أمه، فأمه إذا كانت حية تأخذ المال فرض ورد عليها، احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها. وقد يكون المراد أيضا إذا كان لها قرابات من جهة أمه، الإخوة إخوة لأمه ونحوه. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. نعم، يقول الإخوة من أم، يعني هنا الأشقاء، ترى الإخوة الأشقاء، مراد الأشقاء، يتوارثون دون بني العلات. دحين الأشقاء يسمونهم الأعيان، إخوة أعيان، والإخوة الأب يسمونهم أبناء العلات. وهذا فيه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الأنبياء كأولاد علات، أبونا واحد والشرائع مختلفة، أبوهم واحد وهو التوحيد، كلهم جاءوا بالتوحيد لكن الشرائع مختلفة، مثل الإخوة اللي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، ما يضر في النسب إذا كان الأب واحد كلهم نسبهم واحد، فالأنبياء دينهم واحد والشرائع مختلفة. فيقول علي هنا، وأهل العراق رووا عن علي يعني جملة صالحة في الفرائض، خاصة الحارث الهمداني هذا الأعور، وإن كان يتهمونه لكن يقولون هو كان من أفرض الناس، ويروي عنه أبو إسحاق السبيعي، يروي عن زهير بن معاوية، يروي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين، إن قال يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، الشقيق أقوى من الأخ لأب. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر أرأيت رجلا ترك ابنته أيرثه؟ قال لا. هذا من ذوي الأرحام، إذا كان ابن عمر على طريقة زيد ما يرثه، وإذا كان يسألونه هل هو يرث يعني مع غيره صحيح ما يرث، يعني هذا له وجهين، ابن البنت إذا جاء مع غيره ما يرث، غيره أقوى منه، حتى من هذول العصبات وإن كان بعيد أقوى من ذوي الأرحام. أما إذا كان ابن عمر على طريقة زيد فهو صحيح على ظاهره، ابن البنت ابن بنتك هذا من ذوي الأرحام لا يرث إلا إذا ما وجد له. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. الأم عصبة من لا عصبة له، مثل ما مر معنا في ولد الملاعنة، ما له الأمة تكون هي عصبته، هي اللي تأخذ باقي ماله، فإن كانت غير موجودة فعصبة أمه عصبته. والأخت يقول عصبة من لا عصبة له، لأن الأخت ترث حتى مع البنت، وعند إن قلنا بظاهر هذا بس يحتاج تحقيق مذهب ابن مسعود، إن إذا كان في المسألة ما في إلا أخت تأخذ المال، إذا كان ما في الأخت تأخذ فرض ورد، لكن إذا كان معها مثلا صاحب فرض مثل زوج وأخت أو زوجة وأخت، فحنا الزوجة الآن ما يرد عليها على الصحيح، تأخذ ربعها وتمشي، باقي ثلاث أرباع، الأخت لها النصف والباقي تأخذه، الأخت عصبة من لا عصبة له. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. شوف بركة الحديث، كل كلامنا اليوم في كلمة أولى فقط، نبي نحدد من هو الأولى، وارجعوا إلى شرح الحديث في جامع العلوم والحكم، الكتاب هذا اللي هو صغير الحجم كثير الفوائد، لأن هذا يعتبر من جوامع الكلم، والفرائض كلها تعود إلى هذا الحديث مع الآيات الثلاث أو الأربع، ثلاث في النساء واحدة في الأنفال، وهذا الحديث إذا أنت ضبطت الآيات والأحاديث هذا بالطريقة اللي ذكرناها اليوم أو لا رجل ذكر تقريبا الفرائض كلها تنفتح لك، إذا عرفت الفروض أصحاب الفروض، الآية الأولى في الفروع والأصول الأبناء والبنات والآباء والأمهات، والآية الثانية في الأزواج والزوجات والإخوة والأم، والآية الثالثة اللي في آخر النساء في الإخوة والأخوات الأشقاء والأب، وآية الأرحام وهذا الحديث في العصبة. عند ذلك تقريبا أصول الفرائض تكون تعرفها. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.